أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله. هذه مقالة الأئمة، من قال إن كل مخلوق له، ومن وقف توقف عليه، لا يقول مخلوق له فهو جهل. الجهمية جهمية هم الذي أنكروا أسماء الله والصفات، أنكروا جميع الأسماء والصفات، ومعلوم أن إنكار الأسماء والصفات ينتج العدم، ذات مثل هذا الاسم والله ذات لا يوجد له. فالجهمية يقولون ينكرون أسماء الله وصفاته، يقول لا نقول له سميع ولا بصير ولا عليم ولا قدير ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، وليس له كلام ولا سمع ولا بصر ولا فوق العالم ولا تحت العالم ولا مبالغ للعالم ولا محيط الله ولا مستقيم. ايش يكون؟ لو توصف المعدن بالثراء والاستطاعة يكون هذا العدم والعياذ بالله، لا يوجد له الا في الذهن. ولهذا كفر العلماء الجهمية، وألف الإمام أحمد رحمه الله رسالة المعروف في الرد على الزنادقة. ولهذا قال من قال مخلوق فوقفته، ومن قال ومن توقف من وقف يعني توقف فهو جهمي، ومن قال لفظ بالقرآن المخلوق فهو جهمي. لا تخصص القرآن كلام الله ملزم غير مخلوق، ولا تخصص اللفظ، ولن يفعل يراد به المنصوب. ثم قال ومن قال ان هذا القرآن الذي يقراه الناس فهو في المصاحف شكاية لما في اللفظ المخلوق فهو قول منكر ينكره العلماء، هذا قول كلابي وشكاية عن كلام الله، حكاية عن كلام الله، ولا سأرى يقول عبارة عن كلام الله، لأنهم يقولون كلام الله المعنى القائم بنفسه لا يسمع وليس بحفظ رسول. لكن اللي في القرآن، القرآن الذي يقرأ ويقرأ مسلم الصاحب يقول الأشعار ما هو كلام الله، هذا تعدى به كلام الله، عبارة عن كلام الله عبر به جبريل محمد. والأشاعر والكلابية يقول حكاية عن كلام الله، واتفقوا على أن ما في النسخة ليس كلام الله، كلام الله معنى قائم بنفسه لا يسمع مثل العلم عندهم، كمان العلم لا يسمع والقرآن لا يسمع، الكلام لا يسمع. وأما العبار وأما ما في المصاحف يقولون ليس فيه كلام الله، وإنما في المصاحف حروف وألفاظ تأدى به كلام الله، فيكون عبارة عند الشاعرة وحكاية عند الكلابية. اتفقوا على ليس في القرآن، قولوا هذا عبارة وحكاية متقارب. ولهذا قال من قال إنما في المصاحف حكاية لما في المحفوظ فهو قول منكر ينكره العلماء. ثم رجع المؤلف رحمه الله أن يناقش، قال هذه المقالة هل يقول إن في المصاحف حكاية لما في المحفوظ؟ نعم. يقال هذه المقالة القرآن يكذبك ويرد قولك والسنة تكذبك وترد قولك، قال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فأخبرنا عز وجل أنه سمع الناس كلام الله ولم يقل حكاية كلام الله. وقال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فأخبر أن السامع إنما يسمع القرآن ولم يقل حكاية القرآن. وقال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن وهذا في القرآن كثير. وقال النبي عليه السلام إن الرجل الذي ليس في جوفه من القرآن شيء فالبيت خرب. وقال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا مناقشة من المؤلف رحمه الله لمن يقول إن القرآن حكاية عن كلام الله، مناقشة ورد عليه بالأدلة بالكتاب والسنة، هو بين وجه الدلالة. وقال يقال لقائل هذه المقالة يعني اللي يقول إن القرآن حكاية عن كلام الله، القرآن يكذبك والسنة تكذبك، القرآن يكذبك ويرد قولك والسنة تكذبك وترد قولك. ثم ذكر الأدلة فقال قال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وجه الدلالة قال فأخبرنا عز وجل أنه سمع الناس كلام الله ولم يقل حكاية كلام الله، ما قال فأجره حتى يسمع حكاية عن كلام الله، بس حتى يسمع كلام الله، يدل على المسموع كلام الله ليس حكاية. والدليل الثاني قال وقال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، تجد الدلالة قال فأخبر أن السامع إنما يسمع القرآن ولم يقل حكاية القرآن، قال فاستمعوا له يعني القرآن ولم يقل فاستمعوا لحكايته. دليل الثالث وقال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ولم يقل إن حكاية القرآن يهدي للتي هي أقوم. والدليل الذي بعده قال وقال وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن ولم يقل استمعوا لحكاية القرآن، قال وهذا في القرآن كثير. ثم أتى بالأدلة من السنة قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل الذي ليس في جوفه من القرآن شيء فالبيت الحرب. هذا رواه الإمام أحمد والترمذي والدارمي والحاكم والبغوي في شرح السنة من طريق قابوس بن أبي ربيان وفيه لين على ابن عباس. قال الترمذي حسن صحيح. وقال الحاكم صحيح الإسناد. وتعقبه الذهبي قال قابوس لين. الحديث في ضعف لكن له شواهد. ووجه الدلالة أنه قال إن الرجل الذي ليس في جوفه من القرآن شيء فالبيت الحرب. ولم يقل الذي في جوفه شكاية القرآن. الدليل الثاني من السنة وقال خير من تعلم القرآن وعلمه. هذا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه. هو حديث عظيم وفيه بيان فضل تعلم القرآن وتعليمه. ولما سمع أبو عبد الرحمن السلمي يتبع الدليل هذا الحديث جعل يقرأ نفس القرآن 40 سنة. لما كان في هذا الفضل خير من تعلم القرآن وعلمه. وجه الدلالة أنه قال خير من تعلم القرآن ولم يقل من تعلم حكاية القرآن. فدل على بطلان قول كلابيه الذين يقولون ان القرآن حكاية وكذلك بطلان قول الشاعر الذين يقولون عبارة. نعم. وقال مثل القرآن مثل الإبل المعقلة إذا تعاهدها صاحبها إن تعاهدها صاحبها أنفتها وإن تركها ذهبت. وهذا رواه الشيخان البخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وهذا في ارشاد من النبي صلى الله عليه وسلم لحفاظ القران يعني يراجع حفظه ولا يتركون حافظ القران عليهم يراجع ويكرر حتى لا ينسى. مثل القران وكله في الاخر مثل صاحب القران مثل الابل المعقله ان تعاهدها تاخذها عن سفها ويتركها ذهبا. الابل يا شيخ معلوم اذا انها ضرست تربط يدها تربط كل واحد من يدها بعقال حبل هذا يكون اسود وغيره. فاذا لم تكن عند حد قالت تتحرك وتتخلف ثم ترفع رجلها فينخلف العقال ثم ينخلف العقال وهكذا ثم تتفلت ثم تمشي وتتبعه الاخرى تقتدي بها وهكذا حتى تتفلت. اذا ما كان عندها حد تفلت وذهبت. اما اذا كان عندها صاحبها اذا قامت واحد وانفلت وربطها مره ثانيه واذا انفلت الاخرى ربطها بقي. كذلك صاحب القرآن إن تعاهد عليه صار يكرر ويراجع بقي القرآن لئن أهمل ضاع. هذه نصيحة من النبي صلى الله عليه وسلم. والشيخ مثل القرآن ولم يقل مثل حكاية القرآن أو عبارة القرآن فدل على بطلان مذهب الكلابيه والأشاعرة. نعم. وقال عليه السلام لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو. وفي حديث آخر لا تسافروا بالمصاحف إلى العدو فإني أخاف أن ينالوها. نعم. وحديث رواه الشيخان البخاري مسلم حديث ابن عمر بلاصق نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. وفي حديث آخر لا تسافروا بالقرآن إلى العدو فإني أخاف أن ينالوها. رواه بهذا اللفظ أحمد والبخاري في خطي أفعال العباد. وهذا فيه النهي عن السفر بالمصاحف إلى العدو. بين لي العلة. العلة خشية أن ينالوها فيمتهنوا القرآن أو يغيروه. لكن هذا المحذور زال الآن القرآن في بلاد الكفار بل إنهم يصبحون إذاعاتهم بالقرآن. الآن لا محذور في هذا. المصاحف عندهم الآن والقرآن عندهم موجود في بلادهم. لكن سابقا هذا كان سابقا كان الكفار إذا وصل القرآن إلى أيديهم وصحف إلى أيديهم حرفوها وانتهنوها. لكن زال المحذور الآن. فلذلك الآن القرآن موجود في بلاد الكفار بل إنهم يفتحون إذاعاتهم بالقرآن يفتحون كالمسلمين. الشاهد لا تسافر بالقرآن ولم يقل لا تسافر بحكاية القرآن أو بعبارة القرآن. نعم. وقال لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار. نعم. هذا الحديث رواه البخاري رحمه الله كما قال حاسم حجر بن هريرة رضي الله عنه وقال هو من أفراد البخاري بالظاهر أنه في مسلم ظاهر أنه في الصحيحين. وقوله لا حسد يعني لا غبطة. الحسد حسد حسد مذموم وهو أن تتمنى أن تزول النعمة عن أخيك ويبقى فاقدا لها. هذا الحسد المذموم الذي يأكل حسنات كما تأكل نار الحطب. والنوع الثاني الحسد الغبطة وهو أن تتمنى أن تكون مثل أخيك أن تتمنى أن يكون لك من النعمة مثل ما لأخيك من غير زوالها. إن تمنيت زوالها عنه هذا حسد مذموم يأكل حسنات كما تأكل نار الحطب ومن شر حاسد إلى حسد كما قال الله من شر حاسد إلى حسد. فإن تمنيت أن تكون مثله وتبقى النعمة على أخيك فهذا حفظ الغبطة. النبي صلى الله عليه وسلم لا حفظ ولا فتنتين. رجل آتاه الله القرآن هو يقول به أنا الليل والنهار وأنا النار، يعني يعمل زكاة ويقرأه. ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه أنا الليل وأنا النهار. هذا الصفات محسودة حفظ الغبطة. والشيء يقول رجل آتاه الله القرآن ولم يكن آتاه الله عبارة القرآن وحكاية القرآن، دل على القرآن مذهب الأشاعرة والكلابية. نعم. وقال إن الله قرأ طه وياسين قبل أن يخلق آدم بألف عام، فلما سمعت الملائكة القرآن قالوا طوبى لأمة ينزل هذا عليهم، وطوبى لألسن تكلم بهذا، وطوبى لأجواف تحمل هذا. نعم. هذا الحديث رواه الدارمي وابن أبي عاصم في السنة وابن خزيمة في كتاب التوحيد والبيهقي في الأسماء والصفات، وراه ابن الجوزي وقال من حيث الموضوع مكتوب من طرق عن إبراهيم بن منذر ومن طريق حسد بن الأكواد. وقال الحافظ الكبير في تفسيره هذا حديث غريب وفيه نكارة، وإبراهيم المهاجر وشوف كل ما فيه. قال الألباني رحمه الله في تخريج السنة إسناده ضعيف جدا، عافته عمر بن حفص من الأكواد. قال أحمد تركنا حديثه وحرقناه وقال النسائي مفروح، فحكم عليه بعض العلم بأنه موضوع، منهم ابن الجوزي في كتابه الموضوعات فقد قال بعد السياق له هذا حديث موضوع، والأقرب أنه حديث موضوع، إما حديث ضعيف جدا أو موضوع. وكان على المؤلف أن ينزه كتابه عن مثل هذا الحديث، لكن عذر في ذلك أنه ذكر السند، وما ذكر السند فبرئ من العقوبة. لا هنا ما ذكر السند، لكن المحدثون الذين خرجوا الدارمي وابن أبي عاصم وابن خزيمة واللالكائي كلهم ذكره بالسند، ومن ذكر السند برئ من العهدة، لأن العلماء كانوا في مؤلفات يذكرون كل ما ورد في الباب ويذكرون الأسانيد، وكان العلماء يعرفون الأسانيد، ومن أسند فقد برئ من العهدة. لكن مع ذلك كان الأولى ألا يذكر مثل هذا الحديث الموضوع أو ضعيف جدا، فلا حاجة له. قال إن الله قرأ طه وياسين قبل أن يخلق آدم بألف عام، فلما سمعت الملائكة القرآن، هذا الشاهد للقرآن، ولم يقل فلما سمعت الملائكة حكاية القرآن أو عبارة القرآن قالوا طوبى لأمة ننزل عليهم هذا، وطوبى لألسن تكلموا بهذا، وطوبى لأجواف تحمل هذا. على كل حال هذا الحديث لا يعتمد عليه ولا حاجة إليه. نعم. وقال ابن مسعود تعلموا القرآن واتلوه فإن لكم لكل حرف عشر حسنات، وفي السنن من هذا كثير. نعم. وهذا الحديث الضريسي في فضائل القرآن موقفا على عبد الله بن مسعود، والحديث الطرق الأخرى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وجاء في حديث آخر رواه أبو داود والترمذي عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف ميم حرف. رواه الترمذي وأبو داود بسند لا بأس به. لو أتى المؤلف بهذا فنعم أولى الشاهد. والشاهد تعلموا القرآن ولم يقل تعلموا حكاية القرآن. وفي الحديث الآخر من قرأ حرفا من كتاب الله ولم يقل من عبارة كلام الله. نعم. قال محمد بن حسين فينبغي للمسلمين أن يتقوا الله ويتعلموا القرآن ويتعلموا أحكامه ويحلوا حلاله ويحرموا حرامه ويعملوا بمحكمه ويؤمنوا بمتشابهه ولا يماروا فيه ويعلموا أنه كلام الله غير مخلوق. فإن عارضكم إنسان جهمي فقال مخلوق أو قال كلام الله ووقف، أو قال لفظي بالقرآن مخلوق، أو قال هذا القرآن حكاية لما في اللوح المحفوظ، فحكمه أن يهجر ولا يكلم ولا يصلى خلفه ويحذر منه، فمن كان كذلك رجوت له من الله عز وجل كل خير. وهي نصيحة الإمام محمد بن حسين الجبري رحمه الله قال ينبغي المسلم أن يتقي الله، وتقوى الله توحيده وإخلاص الدين له وأداء الواجبات المحرمات. ينبغي المسلمين أن يوحدوا الله ويخلصوا له العبادة ويقوموا بحقه وأمره وينتفذوا أمره ويكون منهرا ويقفوا عند حدوده ويستقيموا على دينه حتى ينصرهم الله ويؤيدهم ويثيبهم في الدنيا والآخرة. هل ينبغي للمسلم أن يتقوا الله ويتعلموا القرآن؟ يتعلموا القرآن بمعنى يدرسوه ويحفظوه ويتعلموا ألفاظه ويتعلموا أحكامه أيضا. تعلموا القرآن لفظا يتعلم اللفظ ويقرأ الألفاظ ويدرسوه ويتعبد الله بتلاوته، ثم يتعلم الأحكام الحلال والحرام، فيحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه، محكم واضح المعنى. كل المتشابه، المتشابه يؤمنون به ويغسلون علمه، والمحكم الواضح المعنى يعملون به ولا ينار فيه، يعني لا يجادل في القرآن، ويعلم أن كلام الله هو المخلوق. هذا الواجب على المسلم. قد صدق رحمه الله نصح، قال: فإن عارضكم إنسان جهني فقال أو قال كلام الله ووقع توقف، ما لم يقل مخلوق ولا غير مخلوق، أو قال لفظ القرآن مخلوق، أو قال هذا القرآن حكاية لما في اللفظ المخلوق، هذا مبتدع. أربعة كلهم مبتدعون: الذي يقول القرآن مخلوق هذا مبتدع، والذي يقول كلام الله ويتوقف مبتدع، والذي يقول لفظ القرآن مخلوق مبتدع، والذي يقول القرآن حكاية لما في اللفظ المخلوق مبتدع. كل هؤلاء الأربعة الحكم أن يهجر ولا يكلم ولا يصلى خلفه ويحذر منه، يعني يجب هجر أهل البدع وعدم الكلام معهم وعدم الصلاة خلفه والتحذير منه. فمن كان كذلك رجوت له من الله عز وجل كل خير. إذا كان اتقى الله وتعلم القرآن وتعلم أحكامه وأحل الحلال وحرم الحرام وعمل المحكم وعمل المتشابه والمماري في القرآن وقال كلام الله من غير مخلوق، وهجر من قال له القرآن مخلوق أو توقف أو قال القرآن مخلوق أو قال القرآن حكاية لما في اللوح المحفوظ ولم يصلي خلفه وحذر الناس منه، هذا يقول أرجو له الخير، أرجو له من الله عز وجل كل خير باستقامته وصحة ديانته. نعم. أخبرنا علي بن محمد بن هبل قال أخبرنا أبو عمر محمد بن عبد الواحد اللغوي قال أخبرني أبو عمر الفياضي قال سمعت علي بن الموفق يقول: كان لي جار مجوسي اسمه شهر نار، فكنت أعرض عليه الإسلام فيقول: نحن على الحق. فمات على المجوسية ورأيته في النوم، فقلت له: ما الخبر؟ قال: نحن في قعر جهنم. قلت: تحتكم قوم؟ قال: نعم قوم منكم. قال: قلت: من أي الطوائف منا؟ قال: الذين يقولون القرآن مخلوق. هذه قصة رواها الألفائي في شرح اعتقاد السنة، وهذه رؤية منام علي الموفق. وكان له جار مجوسي وكان يعرض عليه الإسلام فيعبى، فلما مات رآه في النوم لأنه جاره، فسأل عن حاله وقال: إنه في قعر جهنم نعوذ بالله. فسأل: هل تحتك أحد تحت القعر؟ لأن النار أولهم الدركات، كل دركة سفلى أشد عذاب من التي فوقها، وجنة 30 درجة، كل درجة عليا أعلى نعيم من التي تحتها. قال: هل تحتكم يشد منكم عذاب أيها المجوس؟ قال: نعم رجل قوم منكم يعني يا أهل الإسلام. قال: قلت: من أي الطوائف؟ قال: الذي يقول القرآن مخلوق. على كل حال هذه قصة يعني ذكرها والله أعلم بصحتها ولا حاجة إليها، الأدلة والآثار عن السلف كافية في هذا، لكن هذا من باب الاستئناس بها. نعم. وأخبرنا أبو الحسن الحماني قال أخبرنا ابن الصواف قال حدثنا أحمد بن عمرو الوراق قال حدثنا أبو بكر بن أبي العوام قال حدثنا أبي قال: كان لنا جار فافتقر فباع منزله فنزل في سرداب الدار يسلم العمار ويقول: أنا متحول. فقالوا له: ونحن أيضا هو ذا نتحول. قال: فقلت لهم: أنا افتقرت، أنتم ما لكم؟ قالوا: قد اشترى دارك من يقول القرآن مخلوق، ونحن لا نسافر من يقول القرآن مخلوق. يعني هذه قصة رواها ابن بطة في الإبانة، وفيها أن ناب العوام قال: كان له جار فافتقر، احتاج إلى أن يبيع منزله، ونزل في أسفل وقال: أنا متحول. فوجدهم أيضا يقولون: نحن أيضا نريد أن نتحول ننتقل. فقال: أنا عذري أني فقير، أنتم ما لكم؟ قالوا: اشترى الدار التي بعتها اشتراها رجل يقول خلقه يقول القرآن مخلوق، ونحن لا نساكنه، فلذلك انتقلنا عنه. يعني هذا في بيان أن أهل الحق يبتعدون عن أهل البدع ولا يساكنونه. وعلى كل حال هذه قصة من باب الاستئناس وليست حديثا ولا أثر. نعم. أخبرنا القاضي أبو علي محمد بن أحمد بن أبي موسى الهاشمي الحنبلي رضي الله عنه قال: أملى علينا الشيخ أبو حفص عمر بن أحمد بن أبي إبراهيم العجبي المقرئ من حفظه يوم الخميس السادس من المحرم سنة 71 و300. قال حدثنا أبو بكر أحمد بن عمران بن موسى الشاهد قال حدثنا أبو بكر حفص بن أحمد السراويلي قال حدثنا أبو موسى محمد بن مثل الزمن على منبره بسر من رأى قال كان لي صديق من أهل القرآن فناظره رجل في خلق القرآن فقال له صديقي إن لم يكن القرآن مخلوقا فمحاه الله من صدري قال فمحاه الله من صدره فبلغني فلم أصدق حتى مضيت إليه فسألته عن ذلك فقال لي هو كما بلغت فقلت له أما تقرأ من القرآن شيئا فقال لي لا إلا فاتحة الكتاب إذا تليت بحضرتي عرفتها. نعم هذه قصة أيضا فيها أن محمد المثنى أخبر أنه صديق من أهل القرآن فنظره رجل في خلق القرآن فقال له صديقه إن لم يكن القرآن مخلوقا فما حل له من صدره قال فعوقب والعياذ بالله عوقب ما حل له القرآن من صدره فبلغه ذلك فلم يصدق حتى مضى إليه وسأله فقال أما تقرأ القرآن فقال لا لا يقرأ شيئا محاه الله من صدره إلا فاتحة الكتاب وأيضا لا يحفظها إلا إذا كنت في حضرته على كل حال قصة الله أعلم بصحتها لكن بعد الاستئناس. نعم أخبرني هلال بن محمد الحفار قال أخبرنا عبد الله بن إبراهيم القاضي قال حدثنا الحسن بن رشيق قال حدثنا محمد بن جبان قال حدثني بعض إخواننا قال كنت في مسجد الأقدام وإلى جانبي إنسان فأنست به وأنس بي فتحدثنا فقال لي ألا أحدثك بعجب قلت نعم قال كنت بالموصل وإذا أنا برجل شاب قاعد ليس في فمه سن ولا ضرس فعجبت من ذلك فجلست إليه فقلت له لم يأتي عليك من السن ما يهد أسنانك وأضراسك فحدثني بشأنك فقال كانت لي قصة عجيبة كنت أنا وأبي ذنب يقوم بخلق القرآن فناظرت أبي ليلة من الليالي فلم نزل نتناظر ونتجادل حتى اتفقنا جميعا على أنه مخلوق ثم قام كل واحد منا إلى فراشه فبينا أنا نائم إذ رأيت كأنه يوم الجمعة وأنا رائح إلى الجمعة حتى أتيت باب المسجد الجامع فإذا عليه رجل فطردني عن الدخول وطرد غيري ولم يتركنا ندخل فقلت لرجل من هذا فقال هذا علي بن أبي طالب فلم أزل أتحين غفلته حتى وجدتها فبصرت فدخلت المسجد فقام إلي رجلان فأخذا بربعي ثم ساقاني إلى المقصورة فأدخلاني على رجل قاعد فيها كأنه البدر حسنا وجمالا وعن يمينه شيخ وعن يساره شيخ فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم والشيخان أبو بكر وعمر فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم أنت ويلك الذي تقول القرآن مخلوق فرعت فلم أجد جوابا فرعبت وفي مصر جزعت يحتمل جزعت أو رعبت نعم فزعت فلم أجد جوابا فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل يا عمر فجؤ فكة قل يا عمر فجؤ فكة فقام فضربه حتى يستفك نعم قم يا عمر فجؤ أفكه فقام إلي عمر فضرب فمي بيده فما بقي في فمي سن ولا ضرس إلا سقط في فراشي فانتبهت وأنا غريق بالدماء فصحت صيحة هائلة فقام أبي وأهل بيتي فجعين من صيحتي مبادرين إلي فقلت لأبي بقي شيء هذا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب ففعله بي فأنا تائب إلى الله وإلى رسوله مما كنت قلته فقال أبي مثل ذلك ولم يسد من أهل الموصل من هذه المقالة أحد غيري وغير أبي فهذا ما كان من خبر سقوط أسناني وأبراسي. نعم وهذه قصة رؤيا منامية أن هذا الرجل وأبوه كان يقولان بخلق القرآن ويتجادلان ثم حصلت لهم هذه الرؤيا وأنهم رأى وأنه يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر لأن أضربه وضرب فكة فتسقط راسه وانتبه وغريق بالدماء على كل حال هذه قصة، وهذه قصة رؤيا منامية لا يعتمد عليها، ولو مؤلف يترك هذه القصص كان أولى منامية. وهذه القصة فيها مثل في سندها من المبهم، قال حدثني بعض إخواننا، والمبهم ضعيف، القصة فيها ضعف، ولكن أيضا أتى بها المؤلف باب الاختلاف. وفيها أيضا نفارة من جهة قوله أن تائب إلى الله وإلى رسوله، الرسول يتاب إليه في حياته، مما مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها لما دخل عليها الصحيح، ولما أراد أن يدخل وعلى الباب ستر فيه صورة فامتنع من الدخول، فقال عائشة ماذا أذنب، أتوب إلى الله وإلى رسوله، أتوب إلى الله يعني معصية الله، وأتوب إلى رسوله مما أخطأت في حقه. فهذا في حياته، لكن بعد وفاته ما يقال أتوب إلى رسول الله، بل يقال أتوب إلى الله. فهذه القصة فيها النكارة، هذه النكارة من جهة أتوب إلى الله وإلى رسوله، وفيها أيضا مبهم يحدثني بعض الإخوان، ومبهم ضعيف، فالقصة ضعيفة. كان الأولى المؤلف رحمه الله لا يذكر مثل هذه القصص ولا حاجة إليها، لكن من باب الاستئناس وينقل عن غيره. والقصة الأولى رواها الأجري في الشريعة اللي محل الله القرآن من قدره، قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن عباس الطيالسي، قال حدثنا ابن دار محمد بن بشار، قال حدثنا أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي، قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، قال كنا نقرأ على سفر ضليل من البصرة، فلما ظهر من بغداد القول بصرف القرآن قال الشيخ إن لم يكن القرآن مخلوقا ثم حل الله تعالى القرآن عن صدره، فلما سمعنا هذا من قوله تركناه وصرف العدل، فلما كان بعد مده لقيناه فقلنا يا فلان ما فعل القرآن، قال ما بقي في صدري منه شيء، فقلنا ولا قل هو الله أحد، قال ولا قل هو الله أحد إلا أن أسمعها من غيري يقرأها. نسأل الله السلامة والعافية. على كل حال قصص الله أعلم بصحتها ولا حادث إليها، فالأولى عدم ذكر مثل هذه القصص، لكن عذر المؤلف أنه نقل عن غيره وأنه أراد أن يذكر ما قيل في الباب. نعم. وقال أبو أحمد عبيد الله بن محمد بن أحمد بن أبي مسلم نقلت هذا من كتاب عبيد الله بن أحمد النحوي يقول حدثني أبو بكر بن غلوان المقرئ قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو حمدون المقرئ قال لما هاج الناس في اللهج بالقرآن مخلوق وأمر الحسين الفرابيسي في ذلك كنت أقرأ بالكرخ كنت أقرأ بالكرخ فأتاني رجل فجعل يناظرني ويقول إنما أريد أن لفظي مخلوق والقرآن غير مخلوق، قال فشتتني فدعوت الله عز وجل بالفرج، فلما كان بالليل نمت فرأيت كأني في صحراء واسعة فيه سرير عليه ندب فوقه شيخ ما رأيت أحسن وجه منه ولا أنقى ثوبا ولا أطيب رائحة، وإذا الناس قيام عن يمينه وعن يساره، إذ جيء بالرجل الذي كان يناظرني فأوقف بين يديه وجيء بصورة في سنجر فقال هذا سنجر نوع من الفرش يسمع في الأهواز، قال له سنجر فإنه يسمع، فقال هذه صورة ماني هذا ابن فاتح الحكيم الذي ظهر في زمان صابر بن عبد الشير من عبد الشير وقتله بهرام من هرمز من صابور، وذلك بعد عيسى عليه الصلاة والسلام أحدث دينا بين المجوسية والنصرانية، جعلت صورة ماني الفاتح الحكيم على ظهر هذا الرجل في قفاه. نعم، على أخذ هذا النوع من الفرش وجعل فيه صورة فاتح وجعل في قفاه وجعل يضرب تضرب الصورة وهو على قفاه. نعم، فقال هذه صورة ماني الذي أضل الناس، فوضعت على قفا الرجل، فقال الشيخ اضربوا وجه ماني، فجعلوا يضربون الصورة والرجل يستغيث، فقال له الشيخ إنما نريد الصورة ليس نريدك، قال فنحها عن قفاي وضرب كيف شئت، قال وأنت أيضا فنح لفظك عن القرآن فقل في لفظك ما شئت، قال فانتبهت وقد سري عني. هذه قصة رواها اللفائي في شرح الاعتقاد، هذه قصة أيضا قصة منامية، وأن هذا اللي يقرأ بالفرس جعل يناظر الرجل يقول لفظ القرآن المخلوق وشتته فدعا الله فرأى رؤيا، وأنه رأى الشيخ وله رائحة طيبة وحسن الوجه الناس سبحانه. فجاء بالرجل الذي ناظر يقول انت مخلوق ويكتب بصورة هذا المجوسي او الماني بفاتك صورته وضعت في قماش وضعت على قفاه وقال لهم اضربوها اضربوا الصورة. فجعل يصيح وقال تضربون؟ قال لا احنا نضرب الصورة. قال ابعد الصورة هم واضربوها كلهم. قال انت ابعد كلامك لفظ هذا القرآن لا تقول لفظ القرآن مخلوق تقول في لفظك ما شئت. قال فانتبه الصبي عني. على كل حال هذه قصة منامية كان الاولى بالمؤلف رحمه الله يوجه كتابة عن مثل هذا القصص لكن كما سبق عذره انه ينقلها عن غيره ويذكرها بالسند. نعم. أخبرنا أبو القاسم عبيد الله الأزهري قال أخبرنا عمر بن أحمد الواعر قال حدثنا زيد بن خلاف القرشي بمصر قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن الله قال حدثنا عني قال حدثنا الناظر بن محمد عن زويد عن الضحاك عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل ناجى موسى عليه السلام 100,000 كلمة و40,000 كلمة في 3 أيام وصايا كلها. فلما سمع موسى كلام الآدميين نقتهم مما وقع في مسامعه من كلام الرب تعالى. هذا ضعيف جهتين فيه جويبر. جويبر هذا ضعيف ضعيف جدا. وفيه انقطاع بين الضحاك بن عباس بين الضحاك لم يبيت ابن عباس فيكون فيه ضعيف في علتان. العلة الأولى أن جويبر هذا ضعيف والعلة الثانية الانقطاع بين الضحاك بن عباس. وهذا الحديث رواه الطبراني في الكبير والأجر في الشريعة والنجاد في الرد على ما يقول القرآن مخلوق والاصبهاني. وقال حافظ في تفسير بعد ان ذكر الحديث وعزاه الى ابن مرجوة وهذا ايضا استاذ ضعيف لان جويبر ضعيف. الضحاك لم يدفن عباس في قيام الله عز وجل ناجع موسى ب100,000 كلمة الله اعلم هذا حديث ضعيف وهذا في الحلمة. فلما سمع موسى كلام الادميين نقتهم يعني ابغض كلام الادميين قد يسمع كلامه لكلام الله ثم وقع في مسامع من كلام الله وشو يقول من كلام الله. على كل حال هذا هو ضعيف لا يعول عليه. نعم. أخبرنا أبو الفتح الحافظ قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن سالم قال حدثنا أبو حفص الجوهري قال حدثنا صالح بن أحمد قال سمعت أبي يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي وذكر عنده المدريسي فقال من زعم أن الله تعالى لم يكلم موسى فهو كافر يستفاد فإن تاب وإلا ضربت عنقه. نعم. هذا الأثر رواه عبد الله بن مهدي في السنة وأبو داود في مسائله ولا لكائي في شرح الاعتقاد والبيهقي في أسماء الصفات. وهذا المقال لعبد الرحمن النحوي الإمام المعروف المحدث النقاد لما ذكر عنده المريسي بشر المريسي وبشر المريسي جهل يقول القرآن مخلوق فقال الإمام عبد الرحمن النحوي من زعم أن الله لم يكلم موسى فهو كافر استتاب فإن تاب وإلا ضرب عنقه لكفره وبال عليه. والذي يستفيد هو الحاكم الشرعي يحالل المحكمة والحكم الشرعي والاستتابة فإن تاب وإلا قتل. وليس معنى ذلك أن كل أحد يقتله يأتي في الشارع ويقتله لا ولا تكون مسألة فوضى كل من أراد أن يقتل شخص قتله لا بل هذا يكون عند اختصاص الحاكم الشرعي يرفع إلى المحكمة والحاكم يسأله ويستتيب فإن تاب وإلا قتل حد وإلا قتل كفرا كل الخلق نعوذ بالله. نعم. فصل. قال احمد بن حنبل رضي الله عنه في روايه عبد الله من قال التلاوه مخلوقه والفاظنا بالقران مخلوقه والقران كلام الله ليس بمخلوق فهو كافر وهو فوق المبتدع وهذا كلام الجهميه. وقال في روايه ابي داود يجانب وهو فوق المبتدع وما اراه الا جهميه. وقال في روايه يعقوب بن ابراهيم الدورقي فيمن زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق فهو عندي أشر من الجهمية. من زعم هذا فقد زعم أن جبريل جاء بمخلوق وأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بمخلوق. القرآن كلام الله غير مخلوق على كل جهة وكل وجهة تصرف وكل وجه تصرف. قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ولم يقل حتى يسمع كلامك يا محمد. وقال النبي عليه السلام صلاتنا هذه لا يفتح فيها شيء من كلام الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى أبلغ سلام ربي هذا قول جهل على ما جاء بهذا على من جاء بهذا غضب الله. نعم هذا الفصل قال فيه نقل فيه عن الإمام أحمد رحمه الله في رواية عبد الله قال أحمد بن حنبل رحمه الله في رواية عبد الله من قال التلاوة مخلوقة وألفاظ القرآن مخلوق والقرآن كلام الله ليس مخلوق فهو كافر وهو فوق المبتدع وهذا كلام الجهمية. إذا قال التلاوة مخلوقة وألفاظ القرآن مخلوق والقرآن كلام الله ليس مخلوق فهذا كافر لأن قوله التلاوة مخلوقة لأن التلاوة يرد بها المخلوق وكذلك إذا قال الفاظ رد القرآن مخلوق لأن اللفظ يرد به المخلوق اللفظ أي يرد به المخلوق والمخلوق هو القرآن والتلاوة يرد بها المخلوق فلذلك يكون هذا من قول أهل البدع من قال التلاوة مخلوقة وألفاظ رد القرآن مخلوقة لأن التلاوة يرد بها المخلوق والمخلوق هو القرآن والألفاظ اللفظ يرد به المخلوق وكذلك من قال غير مخلوق أيضا مبتدع لأن الملفوظ يراد به اللفظ أيضا والمسموع يراد به التلاوة فالواجب على الإنسان أن يقول قال كلام الله موجود غير مخلوق ولا يفسر ولا يقول التلاوة مخلوقة والفن مخلوق والقرآن كلام الله ليس مخلوق فهو كافر يقول الإمام وهو فوق المبتدع وهذا كلام الجهمية ليقول ألفاظ القرآن مخلوق. قال عبد الله بن في السنة سألت أبي رحمه الله قلت ما تقول قرآن وقال التلاوة مخلوقة وألفاظنا بالقرآن مخلوقة والقرآن كلام الله عز وجل وليس المخلوق وما ترى في مجانبته وهل يسمى مبتدعا؟ فقال هذا يجانب وهو قول مبتدع وهذا كلام الجهمية ليس القرآن المخلوق فقوله هو قول مبتدع رواه المبطة في الإبانة. وقال في رواية يعقوب بن إبراهيم الدورقي في من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق فهو عندي أشر من الجهمية لأن الجهمية قالوا القرآن مخلوق وشكل هذا يفسر ويشكل فمن زعم هذا فقد زعم أن جبريل جاءه بمخلوق وأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بمخلوق القرآن كلام الله غير مخلوق على كل جهة وكل وجه تصرف يعني القرآن كلام الله حيث ما تصرف يعني إن قرأه القارئ فهو كلام الله وإن كتبه الكاتب فالمكتوب كلام الله وإن سمعه السامع فمسموع كلام الله وإن حفظه الحافظ فالمحفوظ كلام الله هذه جهة التصرف على أي جهة تصرف فهو كلام الله إذا قرأ القارئ يقال قرأ القارئ كلام الله وإذا كتب الكاتب قال كتب الكاتب كلام الله وإذا سمع السامع يقال سمع السامع كلام الله وإذا حفظه الحافظ قال حفظ الحافظ كلام الله هذه جهة التصرف على كل وجه التصرف فهو كلام الله إن قرأه القارئ فهو كلام الله وإن سمعه الثاني فهو كلام الله وإن كتبه الكاتب فهو كلام الله وإن حفظه الحافظ وعلمه العالم فهو كلام الله على كل وجه التصرف. ثم استدل بالآيات قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وجه الدلالة قال ولم يقل حتى يسمع كلامك يا محمد قال حتى يسمع كلام الله دل على المسموع كلام الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلاتنا هذه لا يصح فيها شيء من كلام الله هذا جزء من حديث رواه الإمام مسلم وغيره من حديث معاوية بن حكم السلمي لما جاء وكان في أول الإسلام يتكلمون في الصلاة إذا جاء الرجل يصلي يسأل كم فات من الصلاة ويخبر ثم نسي الصلاة معاوية ما علم جاء تكلم يا فلان كم فات من الصلاة فجعل يسير إليه فجاء سالق قلب مالي وتفرع المياه جعل يضرب أطفاله وحاول يسكتونه ثم بعد ذلك أخبره النبي قال إنها أطفالنا هذه لا يصح فيها شيء من كلام الله إنما هو تصريح والذكر فهذا الحقيقة الصلاة على الناس فيها شيء من كلام الناس وجه الدلالة أن القرآن ليس من كلام الناس هذا هو كلام الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى أبلغ كلام ربي هذا رواه أبو داود في المسائل عن يعقوب بن أحمد بن حنبل قال له ذلك قال من هذا قول جهم على من جاء بهذا غلب الله يعني من قال القرآن كلام مخلوق أو كلام الناس فهذا قول جهم وعليه فعلى من قال هذا الكلام عليه غلب الله صلى الله عليه وسلم. نعم فقد نص أحمد في هذه الروايات وغيرها على أن التلاوة هي القرآن وأنها غير مخلوقة خلافا للأشعرية في قولهم التلاوة غير مخلوق والقراءة غير مقروء وأن التلاوة والقراءة مخلوقة والمقروء والمكتوب مخلوق ودليل ما قال الله عز وجل إخبارا عن قريش إن هذا إلا قول بشر فأصليه سقر فوعدهم بالنار. ومعلوم أنها إشارات بهذا القول إلى التلاوات التي سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فدل على أنها ليست بقول بشر. وروى جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف فيقول: هل من رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ سلام ربي، وعند مخالفنا إنسان يبلغ قراءة كلام الله وتلاوته، فأما أن يبلغ سلامه فلا. وروى علي بن أبي طالب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أفواهكم طرق للقرآن فطهرها بالسواك، وعند مخالفنا هي طرق للقراءات والتلاوات وليست بطرق للقرآن. وأيضا لما أنزل الله تعالى: ألف لام ميم غلبت الروم إلى آخر الآيتين، خرج أبو بكر الصديق رضوان الله عليه فقرأها رافعا بها صوته، فقال له مسلك مكة: ما هذا يا ابن أبي قحافة؟ لعله مما يأتي به صاحبه. فقال: لا، ولكنه كلام الله وقوله. وهذا إجماع منهم ومنا في هذه المسألة، فيجب أن لا يلتفت إلى خلاف حدث بعده ولا خلاف بين المسلمين، أن كل من سمع قراءة القارئ قال: هذا كلام الله. وأيضا فإن سامع القراءة هو سامع القرآن. قال الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، وقال: حتى يسمع كلام الله. ولأن العرب تسمى قراءة قرآنا، قال الشاعر في عثمان بن عفان: ضحوا بأشمط عنوان السجود به، يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، أي تسبيحا وقراءة. وقال أبو عبيدة: يقال قرأت قراءة وقرآنا بمعنى واحد، فجعلهما مصدرين للقرآن. وقال الله عز وجل: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي قراءة الفجر، وإلا فليس له قرآن معين. وإذا كانت القراءة هي القرآن، فمن قال القراءة مخلوقة فقد قال القرآن مخلوق. وأيضا فإن معنى القديم ثالث في التلاوة، بدليل قيام المعجز وثبوت الحرمة والعجز عن الإتيان بمثله. ولو حلف لا تكلمت فقرأ لم يحنث، ولو كانت تلاوته وقراءته كلامه لحنث، فما يحنث بغيره من الكلام. هذا الفصل بين فيه المؤلف رحمه الله أنه لا يجوز للإنسان أن يفصل ويقول التلاوة مخلوق أو ألفاظنا بالقرآن مخلوق، لأن هذا مبتدع، لأمرين: الأمر الأول أن هذا بدعة، والأمر الثاني أن التلاوة قد يرد بها المرسول، قد فيه كلام الله، والألفاظ يرد بها المرسول، والمرسول هو كلام الله. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله في رواية عبد الله: من قال التلاوة مخلوقة وألفاظنا بالقرآن مخلوقة والقرآن كلام الله ليس بمخلوق فهو كافر. وهو فوق المبتدع، قال: فقد نص احمد رحمه الله في هذه الروايات وغيرها. سبق الان لما نقل على الامام احمد رحمه الله قال: فقد نص احمد في هذه الروايات لما ذكر ادله وغيرها على ان التلاوه هي القران وانها غير مخلوقه. فقد نص احمد في هذه الروايات وغيرها على ان التلاوه هي القران، لان التلاوه ورد بها المسلم وانها غير مخلوقه، خلافا للاشعريه في قولهم: التلاوة غير المخلوق والقراءة غير المقروء، وأن التلاوة والقراءة مخلوقة والمقروء والمخلوق غير مخلوق. هذا معروف من كلام الأشاعرة. الأشاعرة يقولون: كلام الله المعنى القائم بالنفس، أما التلاوة، تلاوة الحروف والألفاظ، فهي مخلوقة، هي كلام مخلوق، الحروف والألفاظ مخلوقة، وأما القرآن هو المعنى. ولهذا قال: فقد نص أحمد جاوب الروايات وغيرها على أن التلاوة هي القرآن وأن غير مخلوق، خلافا للأشعرية يقولون: التلاوة غير مخلوق والقراءة غير مقروء، وأن التلاوة والقراءة مخلوقة والمقروء والمخلوق غير مخلوق. والصواب أن القرآن كلام الله، لفظه ومعناه، حروفه ومعانيه، قال ودليلنا قول الله عز وجل اخترع عن قريش انها ان هذا الا قول البشر فوسفه سقط. فوعدهم بالنار. فوعدهم بالنار الذين يقولون لما سمعوا كلام لما سمعوا القران قالوا هذا قول البشر. فوعدهم الله قال فوسفه سقط. قال فوعدهم بالنار. ومعلوم انها اشاره بهذا القول الى التلاوات التي سمعوها. معلوم انه اشار بهذا القول الى التلاوات التي سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. فدل على انها ليست قول البشر. يستدل بحديث جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف نفسه على الناس بالموقف. او الاقرب كان يعرض نفسه بالموت يعني الموت بالحج. هذا المعروف في الحديث انه يعرض نفسه على نفسه موقف يحلل احسن من موقف موقف عرفه. لكن المعروف في الحديث انه في موت موت بالحج. فيقول هل من رجل يحنون الى قومه فان قريش قد منعوني ان ابلغ كلام ربي. الشاهد كلام ربي ولم يقل الاخذ بالقران مخلوق. وهذا رواه البخاري في خلق افعال العباد وابو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الالباني. قال المؤلف وعند مخالفنا انه كان يبلغ قراءه كلام الله وتلاوته. فاما ان يبلغ كلامه فلا. وعند المخالفين الرسول ما يبلغ كلام الله انما يبلغ قراءه كلام الله. وهذا بعض. واستدل بالحديث علي بن ابي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان افواهكم طرق للقران فطهروها بالسواك. وهذا رواه ابو نعيم في الحليه في الإبانة قال الألباني ضعيف. لكن الحديث له طرق. يقول المؤلف عند مخالفنا هي طرق للقراءات والتلاوة وليست طرق للقرآن. واستدل أيضا بقصة أبي بكر لما أنزل الله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في جمع السنين إلى خرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقرأها على الناس رافعا بها صوته فقال لهم اسكتوا مكة ما هذا يا أبي قحافة لتقرأ لعله مما يأتي به صاحبك. قال لا ولكنه كلام الله وقوله. الشاهد قوله لا كلام الله وقوله. وهذا أخرجه ابن خزيمة في التوحيد عبد الله بن أحمد السنة وبيهقي في الأسماء والصفات وصححه. وفي الاعتقاد من طريق يا رب المصطفى قال لما نزلت الإسلام من غلبة الروم في أهل الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون إلى آخر الآيتين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم وفي أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فقال رؤساء المشرك في مكة يا ابن أبي قحافة هذا مما أتى به صاحبك؟ قال لا والله ولكنه كلام الله وقوله. يستاذها الطريق رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. يقول المؤلف رحمه الله وهذا إجماع منهم ومنا في هذه المسألة على أنه كلام الله وأن الذي بلغه النبي صلى الله عليه وسلم كلام الله. قال فيجب ألا يلتفت إلى خلاف الحديث بعده إلى خلاف أهل البدع الذين يقولون الله مخلوق. قال ولا خلاف بين المسلمين أن كل من سمع قراءة القارئ قال هذا كلام الله. وأيضا فإن سامع القراءة هو سمع القراءة ليسمع القراءة للقارئ يسمع القراءة يسمع كلام الله. قال الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. الذي يستمع على ما هو كلام الله. وقال حتى يسمع كلام الله. قال ولأن العرب تسمى القراءة قرآن. استدلوا قال الشاعر في عثمان بن عفان رحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآن. الشاهد قال تسبيحا وقرآن يعني حينما قتلوا عثمان أشمط شيخ يقطع الليل تسبيحا وقرآن وقراءة يعني تسبيحا وقراءة. وقال أبو عبيدة معمر بن ثنا مؤلف كتاب مجاز القرآن يقال قرأت قراءة وقرآن بمعنى واحد. قال فجعلهما مصدرين لقراءة. وقال الله عز وجل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قرآن الفجر يعني قراءة الفجر. قال وإلا فليس له قرآن معين. وإذا كانت القراءة هي القرآن فمن قال القراءة مخلوق فقد قال القرآن مخلوق. يعني يبين المؤلف رحمه الله أن القراءة يراد بها المقروء. فلا يقال أن القراءة مخلوقة بل يقال القرآن كلام الله وما نسعه كلام الله. وأيضا فإن معنى القديم ثابت في التلاوة بدليل قيام المعجز وثبوت الحرمة والعجز عن إنسان المثل. يعني قراءة القارئ حينما يقرأ كلام الله معجز فلا يستطيع أن يأتي بمثل ما يسمع القارئ. وكذلك أيضا حرمة القرآن حينما تسمع القرآن وكذلك العجز عن إنسان بمثله فدل على أنه لا يقال التلاوة مخلوقة. قال ولو خلف لو خلف الإنسان لو خلف لا ألا يتكلم فقرأ هل يحنف ولا ما يحنف؟ ما يحنف لأنه ما تكلم. القرآن ليس كلام ليس من كلام الآدمي بل هو كلام الله. لو شخص قال والله لا أتكلم ثم جعل يقرأ القرآن يحنف ولا ما يحنف؟ ما يحنف ما انحلفني. لكن لو كلم الإنسان حدث. قال ولو كانت تلاوته وقراءته كلامه لحدث كما يحدث بغيره من الكلام. وهذا هو حتى التيمي في حجة إجماع الأمة على أن من حلف بالطلاق ألا يتكلم فقرأ القرآن أنه لا يحلف. ثم قال ولو تلف القرآن كلام الآدم لحلف. لو حلف إنسان في الطلاق قال إن تكلم فقال الزوج به إن تكلم فقال به فعل ولا إن جعل يقرأ القرآن هل تطلق؟ ما تطلق لأنه ما تكلم لأن القرآن ليس بكلام الآدم بل هو كلام الله عز وجل. أصل. وهذه المسألة غامضة المعنى دقيقة الشبه قد تدرت مذاهب جماعة. روي عن أبي أحمد الأسدي قال دخلت على أبي عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه وسألته فقلت يا أبا عبد الله لفظي القرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ فما أجابني بشيء. ثم أعدت عليه المسألة فما أجابني فيها بشيء. قال ثم خرجت في سفري إلى مكة فصارت البادية في طريقي على شبه الحبس من شدة الفكرة في أمره. قال فدخلت إلى مكة فقطع بي الطواف فخرجت إلى بئر زمزم وقبة الشراب فصليت بها ركعتين ثم نعست فرأيت رب العزة جلت عظمته في منامي فكان آخر ما قلت له إلهي قراءتي بكلامك غير مخلوق. قال نعم وقوى عزمي. وهذه نحو حكاية أبي حمزون المقرئ المتقدمة. وأصابني في هذه المسألة شيء يشبه نحو هذا. رأيت لبعض من أسكن إلى علمه قولا شغل قلبي وأحوجني إلى النظر فيها فيما أستد وأحوجني إلى النظر فيما أستدل به وكنت قد بلغت إليها فنهضت ونمت وتركتها فرأيت في منامي كأني في جامع المهدي وفي الصحن الذي فيه المنارة خلق عظيم ورأيت ثلاث حلق مستديرة وفيها خلق قيام وقعود في كل حلقة شبه الدقل الطويل بحبلين متصلين كأنهما قد جعلا لمن يعتصم بهما ويرقى فيه. فدخلت إلى أحد الحلق وأخذت بالحبلين أحدهما بيميني والآخر بشمالي ولم أزل أرتقي إلى أن صرت على صف جامع ولا أدري هل صعد غيري أم لا. واستيقظت فقلت هل صعد غيري أم لا الحبل القرآن. قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الواجب في هذه المسألة الأخذ بالإجماع. ثم كتبت في الليل هذا الفصل الذي أجمع على صحته المتقدمون والمتأخرون إلا الطائفة التي ذكرتها. وكان ذلك في ليلة الإربعاء 25 من جماد الأولى من سنة 65 و400. نعم هذا الفصل كما قال المؤلف يقول هذه المسألة غامضة المعنى دقيقة الشبه قد تدرس مذاهب جماعة. يعني مسألة القرآن ولفظ القرآن مخلوق. وألف فيها الإمام البخاري رحمه الله رسالة خاصة سماها خلق أفعال العباد وكذلك ذكرها في صحيحه رحمه الله أطال وذكر الأحاديث فيها. فهذه المسألة فيها غامضة واشتبه صار فيها اشتباه كثير على كثير من الناس. والإمام أحمد رحمه الله روي عنه بل ثبت عنه عبارة المشهورة أنه قال من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو جهنم ومن قال غير مخلوق فهو مشرك. يعني سد الباب من قال مخلوق جهنم ومن قال غير مخلوق مبتدع. والإمام البخاري رحمه الله فصل في كتابه الجامع الصحيح وبين أن ما يقوم بالعباد من ألفاظهم وحركاتهم وأصواتهم هذا مخلوق أو الإنسان مخلوق بذاته وصفاته. ولهذا دور قال باب قراءة المنافق والفاجر وقراءتهم ولا تجاوز فراقيهم يعني مخلوقة قراءتهم يعني أفعالهم. باب قراءة الفاجر والمنافق وقراءتهم لا تجاوز حناجرهم يثرى عدة أبواب. وبين فيها أن ألفاظ العباد وأخلاق وصفاتهم وحركاتهم كلها مخلوقة والقرآن صلى الله عليه وسلم غير مخلوق. اشتبه هذا على كثير من الناس وظنوا أن هناك خلاف بين الإمام البخاري والإمام أحمد رحمه الله. وقد بحث هذه المسألة ابن القيم رحمه الله في فصل الصواعق المرسلة وجمع بينهما والحق أنه لا خلاف بين الإمامين، بين إمام أهل السنة والجماعة، أئمة أهل السنة كلهم على الحق، ولكن الإمام أحمد رحمه الله أجمل وسد الباب وقال من قال يفقي بقرآن المخلوق فهو جهمي، ومن قال غير المخلوق فهو مبتدئ. والإمام البخاري فصل وميز، فصل وميز بين ما يقوم بالإنسان من ألفاظه وأصواته وحركاته فهو مخلوق، وما يقوم بالله فليس مخلوق. فلما أجمل الإمام البخاري رحمه الله فلما أجمل الإمام أحمد وفصل البخاري نشأت فتنة بين أهل الحديث، صوف أهل الحديث نشأت من الشبهة التي حصلت من القول المجمل للإمام أحمد والحسد، وحسد بعض الناس حتى هجر الإمام البخاري رحمه الله وهجره بعض الناس محمد الدهلي، وقالوا إن البخاري مبتدع، إمام أهل الحديث إمام السنة قالوا البخاري مبتدع وأنه يقول لفظ القرآن مخلوق، ومن جالس البخاري بعد مجلسنا فهو مبتدع، ونشأت فتنة في صفوف المحدثين حتى هجر الإمام البخاري رحمه الله ونسب إلى البدعة. والحق أن كل من الإمام كل أئمة السنة كلهم على الحق، والإمام أحمد يوافق الإمام البخاري والبخاري يوافق الإمام أحمد ولا اختلاف بينهم، لكن الإمام أحمد أجمل وسد الباب، قال من قال لفظ القرآن مخلوق فهو جهل، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع، يريد أن يسد الباب، من قال لفظ القرآن مخلوق لأن اللفظ قد يراد به المنصوص فيكون القرآن هو مخلوق، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع لأن الخلاف قول السلف. وأما الإمام البخاري فصل وبين وقال العباد مخلوقون بصفاتهم وذواتهم وكلامهم وحروفهم وأدائهم وتلفظهم، وعدد التراجم في هذا، وقال باب قراءة المنافق والفاجر وقراءتهم باصوص لا تجاوز حناجرهم، فيكون بهذا أن الإنسان مخلوق بذاته وصفاته وأفعاله ومن ذلك قراءة القرآن. لكن لا يجوز الإنسان أن يقال لفظ القرآن مخلوق، لا تخصص، أنت مخلوق، أنت مخلوق لفظ القرآن وغير لفظ القرآن، لماذا تخصص؟ فالتخصيص هذا بدعة، كما لو قال شخص الفاتحة ليست مخلوقة، أو قال السبع الطوال ليست مخلوقة، يقول هذا بدعة، القرآن غير مخلوق، لماذا تخصص الفاتحة؟ لماذا تخصص الفاتحة؟ لماذا تخصص البقرة؟ كذلك لا تخصص لفظ القرآن مخلوق، لا تبتدع، وإلا فالصواب أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، لكن ما يقرأه القارئ هو بألفاظه وحروفه، ولهذا قال كثير من السلف التلاوة تلاوة القارئ والقول قول البارئ والكلام كلام البارئ، هذا هو الحق وهذا هو الصواب في هذه البسرة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله هذه مسألة غامضة، صدق دقيقة الشبه قد صدرت مذاهب جماعة، ولهذا نقل عن الإمام أحمد أنه قال لما سئل لفظ القرآن المخلوق غير المخلوق قال ثم أجابني بشيء، ثم ذكر الرؤيا ولا حاجة إلى هذه الرؤيا، قصة أنه ذهب إلى البادية أنه جاء إلى زمزم وأنه نعس وأنه رأى رب العزة والجلال وسأله فقال ما قلت إلهي كرأسك بكلام غير المخلوق، قال نعم وقوى عزلي، هذا رواه ابن بطة المخلوق، فلا حدث يعني. وفي هذه القصة إثبات رؤية الله في الملأ، قال الشيخ الإسلام ابن تيمية جميع الطوائف أثبتوا أن الله الرؤية في الملأ، رؤية الله في الملأ إلا الجهمية يعني شدة إنكارهم برؤية الله حتى رؤية الله في الملأ، لكن لا يجمع ذلك المشاهدين، الإنسان يرى ربه في النوم على حسب اعتقاده، فإن كان اعتقاده سليم رأى ربه في صورة حسنة، وإن كان اعتقاده غير ذلك رأى ربه على حسب اعتقاده، ولا يجمع هذا التشبيه. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم اعتقادا قال في الحديث الصحيح رأيت ربي في أحسن صورة، وذكر الكفاية الثانية أيضا وقال انشغل قلبي وأخذ التفكر بعد ذلك رأيت في منام كان في جامع المهدي وفي الصحن ورأيت ثلاث حلقة مستديرة إلى آخره، ثم قال فاستيقظت فقلت الحبل القرآن وقال الله اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، كل هذا يبين أن المسألة غامضة. المحقق كما الله الشيخ عبد المحسن البدر ذكر كلاما جيدا لما على قوله فقد غص أحمد في هذه الروايات، قال ليس في هذه الروايات التي ذكرها المصنف عن الإمام أحمد تنصيص على أن التلاوة هي القرآن وأنها غير مخلوقة، وإنما فيها إنكار قول الجهمية القائلين أن التلاوة مخلوقة، بل ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن ابن تيمية أن الإمام أحمد أنكر على من قال أن تلاوة العباد وقراءتهم وألفاظهم وأصواتهم غير مخلوقة، وأمر بهجران هؤلاء كما جهم الأولين وبدعهم يعني قال لهم جهمية، والنقل عنهم بذلك من رواية ابن عبد الله والصالح المروذي وفران وابي طالب وابي بكر بالصدقه وخلق كثير، الى ان قال رحمه الله وكلام احمد في مسألة التلاوة والإيمان والقرآن من نمط واحد، منع إطلاق القول بأن ذلك مخلوق لأنه تضمن بأن من صفات الله ما هو مخلوق ولما فيه من الذريعة، ومنع أيضا إطلاق القول بأنه غير مخلوق لما في ذلك من البدعة والضلالة. قال وتحرير القول في مسألة التلاوة والصواب فيها هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، أن التلاوة قد يراد بها نفس الكلام الذي يتلى، وقد يراد بها نفس حركة العقل، وقد يراد بها مجموعهما. فإذا أريد بها الكلام نفسه الذي يتلى فالتلاوة هي البصر هو كلام الله، وإذا أريد بها حركة العبد فالتلاوة نفسه هي البصر، وإذا أريد بها المجموع فهي متناولة للفعل والكلام، فلا يطلق عليها أنها البصر ولا أنها غير البصر. هذا كلام الشيخ الإسلام في الفتاوي في الجزء 12 صفحة 307، وكذلك في صفحة 375، وبهذا التفصيل استبين السبيل. وكما سبق أصل في هذا أن القرآن كلام الله، وأما أفعال العباد وأصواتهم وحركاتهم هذه مخلوقة، لكن لا ينبغي الإنسان أن يفسر اللفظ بالقرآن مخلوق غير مخلوق، لأن هذا أول قول مبتدع، ولأن هذا ذريعة لمن يقول القرآن مخلوق، ولأن اللفظ لا يرد بها المخلوق، ولأن التلاوة يرد بها المخلوق. وبهذا نكون هنا من هذا الباب الطويل إن شاء الله، ونقف على باب جديد وهو تحرير المذاهب الحلولية والمشبهة للصالحين إن شاء الله. وفق الله جميع طاعته، وثبت الله جميع الهدى، ورزق جميع علم الناس، وأنا الصالح صلى الله عليه وسلم وعليه وصحبه وسلم. كما كان أفضل الأسئلة الكثيرة حقيقة سواء من الحضور أو عبر الشبكة، وكل إنسان يظن يعني في اعتقاده أن سؤاله مهم جدا ويتعرض على الشيخ، وكما ترون من الوقت ضيق ونراعي أيضا مثلا الدرس بعد العشاء وحضور الإخوة درس الفجر، فما يستطيع أن يرى إلا أسئلة قليلة. فلنعذرنا الأخوة في تقديم أسئلة الشبكة. هذا سائل من الفلبين يقول: بارك الله بكم أيها الشيخ الكريم، ما معنى قوله تعالى عن اليهود في سورة الإسراء: وإن عدتم عدنا وشكر الله لكم؟ هذا في اليهود حينما ثوروا على بيت المقدس وأفسدوا في الأرض، سلط الله على المختنقين وأهلكهم، ثم بعد ذلك تابوا بعد مدة فعاد لهم بيت المقدس، ثم بعد ذلك حصل ما حصل، قال الله وإن عدتم عدنا، قال الله تعالى: وصل إلى بني إسرائيل لتفسدون في الأرض مرتين ولتعلون علوا كبيرا، يعني وقضينا إلى بني إسرائيل. هذا طبعا قول قدري، يعني قدر الله أن بني إسرائيل يفسدون في الأرض مرتين ويعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعدوا لهم المرة الأولى بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاء سلسلة أزياء وكان وعدا مخلوقا، ثم رددنا لكم أسرة عليهم لما ثانوا وجعلناكم أكثر نفيرا وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، قال الله: أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن عدتم عدنا. إن عدتم إلى الفساد فالله تعالى يسلط عليكم من يهدكم، إن عدتم عدنا. هذا معنى. نعم أحسن الله إليكم. هذا سائل من السويد يقول: لماذا المسلمون يقاتلون غيرهم من الكفار؟ أليس الله يقول: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ يعني المؤمنون هذا في الجهاد، جهادنا في سبيل الله لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، لأن هذا فيه مصلحة لهم، لأنهم إذا بقوا على كفرهم صاروا من أهل النار، والجهاد فيه مصلحة لهم، لأن من قدر الله له يسلم ويسلم من النار، ومن لم يسلم يقتل فيخف عذابه، لأنه لا يستمر زاد عذابه، فهذه خير لهم. قل أفأنت تكره الناس حتى يؤمنوا؟ لا إكراه في الدين، هذا قبل الأمر بالجهاد، فاصفح عنهم وقل سلام، وكذلك لا إكراه في الدين في اليهود، لأنهم خير بأهل الكتاب وخير بلا جزية وبين الإسلام. نعم أحسن الله إليكم. سؤال من فرنسا يقول: أخ عنده فوائد ربوية يريد التخلص منها، ويسأل يقول: هل يجوز أن يشتري بها أجهزة وألبسة ويوزعها على الفقراء؟ إذا كان الإنسان عنده فوائد ربوية ولا يستطيع ردها، أو عنده أموال ضائعة ولا يعرف أصحابها، فإنه ينفقها، إذا كان عنده أموال ضائعة ولا يعرف أصحابها ينفقها في المصالح العامة عن أهلها، والله يسلمه. وإذا كان عنده أموال ربوية أو مال مثلا رشوة أو مال مثلا أخذها عن طريق الغش والسلع ولا يعرف أصحابها، فإنه يخرجها وينفقها في المصالح العامة بنية التخلص منها، لا بنية التقرب إلى الله. إذا كانت عنده أموال ربوية ما يستطيع ولا يعرف أصحابها ولا يعرف لا يستطيع ردها، ماذا يعمل؟ يتخلص منها. كيف يتخلص منها؟ ينفقها في المصالح العامة بأي نية؟ بنية التعبد لله؟ لا، بنية التقرب إلى الله، بل بنية التخلص منها وتبرأ منها. ينفقها في المساجد، ينفقها في إصلاح الطرق، يستحضر الأنبياء، يدرس تحفيظ القرآن، الفطرة، المساكين، يدرس تحفيظ القرآن، هذا شيء خلية. بنية؟ بأي نية؟ بنية التخلص منها وتبرأ منها. نعم. أحسن الله لكم مجموعة من الأسئلة من جمعية الإسلام في فرنسا، يقول: ما هي نصيحتكم، نصيحة فضيلتكم لأبنائكم في بلاد الكفر في التعامل مع أهل البدع، علما بأنهم هم الأغلبية ونحن الأقلية؟ نصيحتي لهم أن يجتمعوا، يجتمع هؤلاء المسلمون الإخوة، يجتمعون ويكونوا في يكونوا متجاورين، قوتهم متجاورة، ويكونوا إذا كان هناك مركز إسلامي حول المركز الإسلامي حتى يعيد بعضهم بعضا ويعين بعضهم بعضا حتى يسلموا أهل البدع وأهل الكفر، وحتى يقوم بالدعوة إلى الله وبنشر الإسلام، ولا يتفرقون، ما يكون واحد ساكن هنا، كلهم يجتمعوا فكانهم واحد ولهم صلة بالمركز الإسلامي حتى يستطيعون أن يتعاونوا، حتى يستطيعون أن يقوموا بإصلاح أولادهم وتعليمهم وتحفيظهم وإبعادهم عن الشرور وعن الفتن. نعم. هذا سائل الجزائر يقول: هل يجوز أن أعمل مقهى إنترنت علما أنني أمنع فيه إعلان فاحشة مثل سماع الموسيقى أمام الملا؟ ولا مقهى دكان في الإنترنت دكان في الإنترنت وش يعمل فيه بيع؟ لا لا، في شاشات يجي الناس بالأجار يدخلون على الشاشات هذه، وربما يدخل على مواقع إباحية، فهل يجوز له شيخ يعمل على المحل مثل ما هو يدخلون على مواقع إباحية؟ لا ما يتحكم، لا ما يتحكم، لا يجوز. إذا كان طريق الشر نعم. ويقول أيضا نفس الأخ يقول: ما هي نصيحتكم لبعض الأخوات اللاتي يذهبن لمقاهي الإنترنت المختلطة حتى يبحثن فيها عن أشياء في العلم الشرعي؟ يبحثن عن المواقع هذا شيخ بكثير، ممكن يسح للرجل أو المرأة تدخل فيها، يقول أخواتي يبغون علم شرعي، لأن من فرق الجيش يقدر يدخل فيها مواقع إباحية ومواقع إسلامية. الواجب سد الذريعة، لا يجوز للإنسان إذا كان يخشى عليه أن يخرج إلى المواقع السيئة، لا يجوز للإنسان أن يستعمل هذا الجهاز سواء كان رجل أو امرأة، بل ينبغي سد الذريعة. نعم. أما إذا كان مأمون العاقبة ولا يخشى من الشر فلا بأس، يستفيد من الخير. نعم. هذا سائل من الإمارات، خلاصة السؤال يقول: أنه يحتاج واقترض مالا أو لجأ إلى بعض البنوك الربوية وأخذ منها مالا، يقول: أنا أعيش في صراع وأخاف أن لا يغفر لي ربي فعلتي، وأخاف أن لا يغفر لي ربي فعلتي، وأرجو منكم نصيحة لأنني أشعر بإحباط شديد، وأنا ولله الحمد أصلي وأقوم الليل وأقرأ القرآن، وأخاف أن يضرب كل هذا في وجهي. نعم. عارف التوبة، الطريق التوبة، التوبة النصوح، والتوبة النصوح لها شروط. الشوط الأول الإقلاع عن المعصية، يقلع عن التعامل بالربا. الشرط الثاني الندم، تأسف. الشرط الثالث العزم الجازم الصادق على ان لا تعود اليه مره اخرى، ومن ذلك ان تتخلص من هذا الفائده الدينيه. هذا البيع فاسد، ان استطعت ان تفتح هذا البيع الربوي، والا فانك تخرج الفوائد الربويه بمصالح العامه بنيه التخلص منها. هذا هو الطريق، يعني تندم، تتخلى عن المعصيه وتندم على ما مضى، وتعزم عزما جازما على ان تعود اليه، وتخرج هذا المال الى المصالح العامه بنيه التخلص من لا بنيه التقرب الى الله. نعم. احسن الله لكم ما ثابتم ما نفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل وفق الله جنته، ثبت الله جنته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وقال رحمه الله تعالى: باب التحذير من مذاهب الحلولية والمشبهة والمجسمة. قال أبو بكر محمد بن الحسين الأجري رحمه الله: إني أحذر إخواني المؤمنين مذاهب الحلولية الذين لعب بهم الشيطان فخرجوا بسوء مذهبهم عن طريق أهل العلم، مذاهبهم قبيحة لا تكون إلا في كل مفصول هالك. زعموا أن الله عز وجل حال في كل شيء حتى أخرجهم سوء مذهبهم إلى أن تكلموا في الله تعالى بما تنكره العلماء العقلاء، لا يوافق قولهم كتاب الله ولا سنة رسوله ولا قول الصحابة ولا قول أئمة المسلمين. وإني لا أستحي وأستوحش أن أذكر قبيح أقوالهم تنزيها لجلال الله الكريم وعظمته، كما قال ابن المبارك: إنا لنستطيع أن نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. ثم إنهم إذا أنكر عليهم سوء مذاهبهم قالوا لنا حجة من كتاب الله تعالى، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. ويقول وهو معكم أينما كنتم، فلبسوا على السامع منهم بما تأولوه وفسروه القرآن، وفسروا القرآن على أهواء أنفسهم فضلوا وأضلوا. فمن سمعهم ممن جهل العلم ظن أن القول كما قالوا وليس هو كما تأولوه عند أهل العلم. والذي يذهب إليه أهل العلم أن الله عز وجل على عرشه فوق سماواته، وعلمه محيط بكل شيء، فلما أحاط علمه بجميع ما خلق في السماوات العلى وبجميع ما في سبع أراضين مما بينهما وما تحت الثرى وما تحت الثرى يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم الخطرة والهمة، يعلم ما توسوس به النفوس، يسمع ويرى، ولا يعزب عن الله مثقال ذرة في السماوات والأراضين وما بينهن إلا وقد علم به، وهو على عرشه سبحانه العلي الأعلى. ترفع إليه أعمال العباد وهو أعلم بها من الملائكة الذين يرفعونها بالليل والنهار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب الرابع أو الباب الخامس من أبواب هذا الكتاب المختار في أصول السنة، الباب التحذير من مذاهب الحلولية والمشبهة والمجسمة. هذا الباب أقل من التحذير من مذاهب الحلولية والمشبهة والمجسمة. الحلولية الذي يقول أن الله خلق في كل مكان، أعوذ بالله، وهم الجهمية الذي يقول أن الله خلق في كل مكان كما يحل الماء في الكوز، ويقول أن الله مختلف بالمخلوقات، تعالى الله عما يقولون حلوا كبير، وهذا كفر وضلال. أنكروا نكر الله فوق العرش وقالوا أنه في كل مكان، حاله في كل مكان، ولهذا سموا بالحلولية. والمشبه الذي يشبهون الله بخلقه ويقول يقول أحدهم لله يد كيدي وسمع كسمعي وبصر كبصري واستواء كاستوائي. وغالب المشبهة من غلاف الشيعة مثل البيانية بيان باسم على التميمي وهشام السالمي هشام السالمي الجواريخي وداود الجواربي الذين يقولون إن الله يشبه الإنسان حتى قال بعض المشبهة أعفوني أقول من اللحية والفرج والباقي فإن الله مثل الإنسان إنه تعالى الله عما أقول علوا كبيرا. والمجسم لا يقول إن الله جسم، قال يفهم المشبهة كلمة الجسم لا يطلق الله لا نفسه ولا إثبات عندها الحق، فلا يقال إن الله جسم ولا يقول إن الله جسم، فلا يقول إن الله جسم مبتدأ ولا يقول إن الجسم مبتدأ، لا يطلق الله جسم نفيا ولا إثبات، والذي يطلقه استفسر، فإن أراد معنى الحق بالحق رد له، فإن أراد معنى الباطل رد له كل معنى. المشبه لا يقول إن الله جسم يشبه الأجسام. والمشبهة والحلولية كفار، المشبهة كفار أيضا، من شبه الله بالخلق كفر، كما أن المعطلة الذين عطلوا الرب وأسمائه وصفاته كفار، ولهذا قال العلماء كفروا الحلولية وكفروا المعطلة وكفروا المشبهة. المعطلة سموا معطلة لأنهم عطلوا الرب بأسمائه وصفاته من التعطيل وهو الحلو والفراغ، ومنه امرأة العاطل إذا كانت غير زوج، وكذلك الدار عاطل إذا ما كنت فيها ساكن، عطل الدار عن ساكنها والإبل عن راعيها. ويقال لمن يزعم أن خلو العالم عطل الأفنة وعطل، ولهذا قال معز محمد الإمام المعروف وفجاعي من شبه الله بخلقه كفر، ومن نفى ما وصف الله به نفسه أو وصفه برسوله كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه برسوله من ذلك تشبيه. فالمشبه كافر والمعطل كافر، الذي عطل الله نفى الأسماء والصفات معناه يكون عدم، شيء ليس له ولا صفة لا وجود له إلا في الجنة. ولهذا من نفى قال معاذ بن حمد من نفى ما وصف الله بنفسه ووصف برسوله كفر. والمشبه كافر أيضا لأنه شبه الخالق بالمخلوق. والمشبه الحقيقة لا يعبد الله وإنما يعبد وثنا صوره له خياله ونحته له فكره فهو من عباد أوثان لا من عباد الرحمن. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في المليئة كافية الشافية لسنا نشبه وصفه بصفاتنا إنما نشبه عابد الأوثان. لسنا نشبه وصفه بصفاتنا إنما نشبه عابد الأوثان. ومشبه أيضا شبيه بالنصارى. النصارى قالوا إن المسيح ابن الله والعياذ بالله رفعوا المسيح من مقام العبودية والنبوة إلى مقام الألوهية. فشبه المخلوق بالخالق. والمشبه بالعكس المشبه عكسية شبه الخالق بالمخلوق جعل الخالق مثل المخلوق. ولهذا قال العلامة القيم من شبه الله العظيم بمشركه فهو النسيب لمشرك النصراني. فالنسبة بين أن يشبه بين النصارى عكسية. النصارى شبه المخلوق بالخالق ومشبه شبه الخالق بالمخلوق. والحلولية هو يقول الله حاله في كل مكان وجهها أو كفر بيجمع بسم الله صلى الله عليه وسلم والعافية. قال المؤلف رحمه الله هذا الباب عقد التحليل من الله بالحلولية المشبه والمجسم. والمجسم الذي يقول الله جسم مثل الأجسام مثل أجسام المخلوق ومشبهة. قال أبو بكر محمد بن حسين الأزهري رحمه الله إني أحذر إخواني المؤمنين مذاهب الحلولية النصيحة رحمه الله الذين لعب بهم الشيطان فخرجوا بسوء مذاهبهم عن طريق أهل العلم. مذاهبهم قبيحة لا تكون إلا في كل مفهوم هذا. زعموا أن الله عز وجل حال في كل شيء حتى قالوا إن الله حال في كل مكان. قالوا حتى قالوا إن الله حال في أجواف الطيور وفي بطون السباع وفي كل شيء. الله عما يقول زعموا أن الله عز وجل حال في كل شيء حتى أخذهم سوء مذهبهم إلى أن تكلموا في الله تعالى بما ينصره العلماء والعقلاء. لا يوافق قولهم كتاب ولا سنة. لا يوافق قولهم كتاب الله ولا سنة رسوله ولا قول الصحابة ولا قول أئمة المسلمين. فإن قولهم هذا كفر صريح كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقولنا قولهم قول كفر صريح باتفاق أهل الإيمان وهو أبطل باطل في بدينة عقل كل إنسان. وإن كان منتحله يزعمون أنه غاية التحقيق والتعريف والعرفان كما قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى. قال المؤلف رحمه الله وإني لأستحي وأستوحش أن أذكر قبيح أقوالهم تنزيها لجلال الله الكريم وعظمته كما قال ابن مبارك إنا لنستطيع أن نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. صدق رحمه الله عبد الله مبارك الإمام الزاهد المعروف يقول نستطيع نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع نحكي قول الجهمية لصدقه وشره. وهذا رواه البخاري في خلق أفعال العباد والدارمي في صدق الجهمية وغيرهما. وقال الدارمي لما نقل كلام عبد المبارك وصدق ابن مبارك إن كلام إن من كلامهم ما هو أوحش من كلام اليهود والنصارى. قال المؤلف رحمه الله ثم إنهم إذا أنكر عليهم سوء مذاهبهم قالوا لنا حجة من كتاب الله تعالى. يستدلون على باطلهم بكتاب الله بزعمهم. قال من أدلتهم اللي استدلوا بها على الحلول قال الله تعالى في سورة المجادلة ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أو معهم. قال هذا دليل على أن الحال في البحر الثلاثة معهم حل معهم والأربعة معهم. قال الثلاثة هو رابعهم والخمسة هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم إذن هو حل معهم. واستدلوا أيضا بقول الله تعالى وهو معكم أينما كنتم. قالوا هذا دليل على أن الله مختلف المخلوقات قال المؤلف رحمه الله: فلبسوا على السامع منهم بما تأولوا، تفسروا القرآن على أهواء نفوسهم فظلوا وأضلوا. فمن سمعهم ممن جهل العلم ظن أن القول كما قال وليس هو كما تأولوا عند أهل العلم. والذي يذهب إليه أهل العلم أن الله عز وجل على عرشه فوق السماوات وعلمه محيط بكل شيء. والله تعالى جمع بين هذين الأصلين العلو والمعية وبهذه الصفتين في بعض في سورة الحديد. قال الله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله ما ترون بصير. قال: ثم استوى على العرش قال: وهو معكم أينما كنتم. فالله تعالى فوق العرش بذاته فوق السماوات بذاته وهو أحاط بعلمه واطلاعه وإحاطته ونفوذ قدرته ومشيئته يراهم من فوق عرشه. المعية ليس معناها الاختلاط، المعية في لغة العرب معناها المصاحبة، مطلق المصاحبة. تقول العرب: ما زلنا نسير والقمر معنا، والقمر فوقه، ما زلنا نسير والنجم معنا. وتقول المعي المتاع معي وإن كان فوق رأسه. وتقول فلان معي وهو فوق السطح. ويقال فلان زوجته معه وهو في المشرق وهو في المغرب، لأننا في عصره. ويقول الرئيس أو الملك: أنا معك لمن يؤيده وينصر، والمراد معك جيشي، ترسل الجيش ويقول أنا معك. إذا المعية ليس معناها الاختلاط، ما تفيد الاختلاط ولا الامتداد ولا المحاذاة عن يمين ولا عن شمال، وإنما تفيد مطلق المصاحبة. فهؤلاء الحلولية ضربوا النصوص بعضها ببعض، ضربوا نصوص المعية نصوص العلو نصوص المعية نصوص الفوقية والعلو، أبطلوا نصوص الفوقية والعلو بنصوص المعية، وقالوا إن الله مختلط بالنصوص حتى الله ما يقول. وأهل الحق والسنة والجماعة وفقهم الله فعملوا بالنصوص من الجانبين، وقالوا إن الله فوق العرش وفوق المخلوقات بذاته وهو معهم بعلمه وإحاطته واطلاعه. فآية المجادلة مراد مع معية العلم، لأن الله فتح الآية بعلم وختمها بالعلم، فدل على أنها معية علم وإحاطة واطلاع. انظر أول آية: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. فقال: إن الله بكل شيء عليم. ففتح الآية بالعلم وختمها بالعلم، فدل على أنها معية علم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: والذي يذهب إليه أهل العلم أن الله عز وجل على عرشه فوق سماواته وعلمه محيط بكل شيء، فلما أحاط علمه بجميع ما خلق في السماوات العلى وبجميع ما في السماء الأرضية وما بينه وما تحت الثرى، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما في الصدور، يعلم الخطرة والهمة، يعلم ما تسر بالنفوس، يسمع ويرى، ولا يعجب عن الله مثقال ذرة في السماوات والأرضين وما بينهم إلا وقد علم ظهره على عرشه سبحانه العلي الأعلى، ترفع إليه أعمال العباد وهو أعلم بها من الملائكة الذين يرفعونها بالليل والنهار. قال يقرأه من الحضرة من كتاب الشريعة للأزري، والنقل عن صرف ذلك كبيرة جدا، أفرج فيها أهل العلم كتب مستقلة. فقال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله: ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئين أو ألوفا. نعم. قال أبو بكر الأجري رحمه الله: فإن قال قائل فأيش معنى ما ذكروه؟ قيل له: الله تعالى على عرشه وعلمه محيط بهم وبكل شيء من خلقه، كذا فسره أهل العلم، والآية تدل أو يدل أولها وآخرها على أنه العلم. قال الله تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى آخر الآية. قوله: ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فابتدأ الله الآية بالعلم وختمها بالعلم، فعلمه عز وجل محيط بجميع خلقه وهو على عرشه، وهذا قول المسلمين. نعم. قال أبو بكر الأجري رحمه الله: فإن قال قائل إيش معنى ما ذكروه؟ إيش نحن أصلا أي شيء نحف من عيش. عيش اختصار يعني نحف أي شيء. سؤال: أي شيء معنى ما ذكروه؟ وهذه جاءت كيف عيش في كلام الإمام أحمد رحمه الله، وجاءت أيضا في جاء بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الإمام في تلقين أصول العقيدة العامة، يقول إيش معنى المخلوق؟ إيش الدليل على المخلوقات؟ إيش الدليل على كذا وكذا؟ فإن قال غير إيش معنى ما ذكروه، يعني أي شيء معنى ما ذكروه، يقول له الله تعالى على عرشه وعلمه محيط بكل شيء. إذن لا منافاة بين النصوص الفوقية والعلو ونصوص المعية. النصوص الفوقية والعلو تدل على الله فوق العرش وفوق السماوات. النصوص المعية تدل على معية العلم، أن الله معهم بعلمه وإحاطته واطلاعه ونفوذ قدرته ومشيئته وتدبيرهم والإحاطة بهم وفوق العرش سبحانه وتعالى. فإن قال قائل فإيش معنى ما ذكروه؟ قيل له الله تعالى على عرشه وعلمه محيط بهم وبكل شيء من خلقه، كذا فسره أهل العلم. والآية يدل أولها وآخرها على أنها العلم، يعني آية مجادلة، فإن الله بدأها بالعلم فتحها بالعلم وختمها بالعلم. قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات ما في السماوات وما في الأرض، هذا فتحها بالعلم. ثم قال: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ثم قال في آخر الآية: ثم يربيهم بما عملوا إن الله بكل شيء عليم. فابتدأ الله الآية بالعلم وختمها بالعلم، فعلمه عز وجل محيط بجميع خلقه وهو على عرشه. وهذا قول المسلمين، يعني قول المسلمين يجمعون بين نصوص العلو والمعية، يقولون إن الله فوق العرش بذاته وهو معهم مع الناس وهو مع الخلق بعلمه وإحاطته واطلاعه، ذاته فوق العرش وهو معهم بعلمه واطلاعه وإحاطته وتدبيره ونفوذ قدرته ومشيئته. نعم. أخبرنا أبو الحسن الحمامي رضي الله عنه قال: أخبرنا إسماعيل بن علي الخطبي قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شريح بن النعمان. شريح بن جيد. شريح؟ نعم. شريح بن النعمان قال: حدثنا عبد الله بن نافع قال: قال مالك بن أنس: الله في السماء وعلمه في كل مكان. وعن سفيان الثوري: وهو معكم أينما كنتم. رواه الآجري وزاد فيه: لا أخذ عن علمه مكان من أقصى أنكم فقط. رواه الآجري وزاد فيه: لا يخلو من علمه مكان. رواه الآجري وزاد: لا يخرج عن علمه مكان. وعن سفيان الثوري: وهو معكم أينما كنتم. قال: علمه. وعن الضحاك: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. قال: هو على العرش وعلمه معهم. وقال الفضل بن زياد وغيره عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه في الآية: المراد بالعلم لأنه بدأها بالعلم وختمها به. نعم. ذكر المؤلف رحمه الله هذا الأثر عن مالك بن أنس. عن مالك بن أنس: الله في السماء وعلمه في كل مكان. هذا جنب بين النصوص. الله في السماء كما دلت عليه نصوص العلو والفوقية والاستواء، وعلمه في كل مكان كما نصت دلت عليه نصوص المعية. رواه الأجري وزاد فيه: لا يخلو عن علمه مكان. رواه الأجري من طريق أحمد بن حنبل. وعن سفيان الثوري: وهو معكم أين ما كنتم. قال: علمه. وعن الضحاك: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو ربعهم. قال: هو على العرش وعلمه معهم. إن هذا هو جمع النصوص. وعلى العرش بذاته وعلمه مع الخلق. وقال الفضل بن زياد وغيره عن أحمد بن حنبل في الآية: المراد به العلم لأنه بدأها بالعلم وختمها به بالعلم، يعني آية مجادلة. كثر لما نقصد هذا وهذا كتاب الرد على الجهمية. نعم. قال أبو بكر الأجري: في كتاب الله تعالى آيات تدل على أن الله تعالى في السماء على عرشه وعلمه محيط بجميع خلقه. قال الله عز وجل: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال سبحانه: وقال سبح اسم ربك الأعلى. وقال لعيسى: إني متوفيك ورافعك إلي. وقال: بل رفعه الله إليه. وقال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. نعم. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.